معادي أبدا معادي أبدا هالعيد فرحة زيادة وكل شي جديد لا معادي وفرحة زيادة كل شي جديد بهالعيد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد معادي أبدا هالعيد فرحة زيادة لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد مو بس نجدد الثياب الله الله الله ومو بس نزيد الألعاب الله الله الله مو بس نجدد الثياب الله الله الله ومو بس نزيد الألعاب الله الله الله إيش يا كتير يا أحباب بهالدنيا بدها تجديد يعني لو بدنا نجددها الله الله صفحة جديدة رح نكتبها الله الله يعني لو بدنا نجددها الله الله صفحة جديدة رح نكتبها الله الله نيتنا الليل مبيتها مع الله نبدأ من جديد أو خلينا أو خلينا مثلا يعني نبدأ بجد ومش بس نحكي أو خلينا مثلا يعني نبدأ بجد ومش بس نحكي ما حنزعل حدا ونأذي والكل فينا يبقى أبدا هالعيد فرحة زيادة وكل شي جديد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد فرحة زيادة وكل شي جديد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد بهذا العيد لا معادي فرحة زيادة كل شي جديد بهذا العيد فرحة زيادة وكل شي جديد لا معادي فرحة زيادة